من أسئلة أخت نوفي يا شيخ عبد الله تقول زكاة الفطر وزكاة المال هل يصح إعطاؤها للوالدين والإخوان؟ إذا كان الإنسان يجب القاعدة في هذا أن من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه إن كان هذا الإنسان لحق نفسه، وأما إن كان لحق غيره كدين مثلا جاز في أصح قولي العلماء، والله أعلم.